بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 24 من مجالس التعليق والشرح على مقدمة مسند الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، والذي يلقيه على مسامعنا عبر أثير إذاعة شبكة المنارة العلمية فضيلة شيخنا الدكتور عبد الرحمن بن علي العسكر حفظه الله تعالى ونسع الله به. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا. ثم إننا نكمل إن شاء الله في هذا المجلس الكلام على تتمة باب من أبواب مقدمة مسند الإمام الدارمي، وهو باب في كراهية أخذ الرأي. وهذا الباب ذكر الدارمي رحمه الله تعالى فيه أثارا عن التابعين وعن الصحابة وأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن وجه مناسبتها للباب يحتاج إلى اجتهاد، ولذلك قد نجعل السؤال أو نجعل استنباط وجه الشاهد من الحديث للباب يعني موكولا إلى الأخوة الموجودين، لعلهم ينشطون معنا، وأيضا من باب التعويد على استنباط وجه الشاهد أو وجه مناسبة الباب، مناسبة الحديث للباب. نعم. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين، قال أخبرنا يعلى قال حدثنا الأعمش عن حبيب عن أبي عبد الرحمن قال قال عبد الله رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الأثر الذي ذكره الإمام الدارمي رحمه الله تعالى في هذا الباب، يقول أخبرنا يعلى قال حدثنا الأعمش عن حبيب عن أبي عبد الرحمن قال قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه. هذا الإسناد تكلم فيه لأن فيه أبا عبد الرحمن وهو عبد الله بن حبيب، ولم يسمع من ابن مسعود، وأيضا فيه تدليس حبيب بن أبي ثابت، لكن هذا الأثر أو هذا معنى هذا الأثر يشهد له أحاديث ثابتة في النهي عن البدع والأمر بالاتباع، وقد سبق باب كامل في هذا الباب، وسيأتي معنا في الأبواب القادمة أيضا الحث على ذلك. قال عن أبي قال عبد الله رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. قوله فقد كفيتم يعني أن السنة وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه الكفاية، فلا حاجة لأن تنشئوا شيئا جديدا أو تبتدعوا في الدين شيئا جديدا. فهذا الأثر من عبد الله أو هذا الكلام من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يعني فيه الأمر بالاتباع والاقتداء بالسنة، وفيه أيضا النهي عن البدعة في الدين، وفيه أيضا أن الدين كامل لا نقص فيه لأنه قال فقد كفيتم، وفيه أيضا الاكتفاء بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمور العبادات، وفيها أيضا حرص عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على السنة وشدته في تطبيقها. لكن الباب الذي ساق الشيخ رحمه الله تعالى الدارمي هذا الأثر فيه هو باب في كراهية أخذ الرأي، في كراهية أخذ الرأي يعني. فما هو لعل كشيخ تنظر أحد يعرف ما هو وجه الاستنباط أو مناسبة هذا الباب هذا الحديث هذا الأثر للباب. عاد شوف ما نقرأ نشرح الحديث الذي بعده وانظر بعد ذلك في استنباط الإخوان في مسألة علاقة هذا الأثر بالباب. نعم، أن الرأي هو في حقيقته هو شيء جديد يبتدعه الإنسان من رأيه من عقله، فهو داخل في هذا الأمر، وهو أنه داخل أن الابتداع هو الرأي. فنهي عبد الله بن مسعود عن الابتداع هو نهي في حقيقته عن الرأي غير المنبني على الكتاب والسنة، لأن سبق معنا في الآثار السابقة وفي أبواب سابقة أن الرأي المستنبط من الكتاب والسنة هذا مأمور به، وأما الرأي الذي يبتدع الإنسان عنده دون كتاب دون أصل له فهذا لا يجوز. نعم، هذا هو مناسبة الأثر للباب، هو أن الرأي هو ابتداع في الدين لأنه مخالف للشريعة، إذن فكان أمر عبد الله بن مسعود مندرجا تحت هذا الباب. نعم، قال أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا يحيى بن سليم قال حدثني جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. نعم، يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا يحيى بن سليم قال حدثني جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما. هذا الأثر أو هذا الحديث رواه الإمام مسلم، وإسناد المؤلف هنا إسناد حسن ولكنه متابع بالرواية الأخرى التي رواها الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لم يبين هل هي خطبة جمعة أو خطبة موعظة، لكن على كلا الحالين الأصل في الخطبة أن تكون خطبة جمعة. قال فحمد الله، يعني قال الحمد لله وأثنى عليه، ولعل مقصوده بحمد الله والثناء عليه هي المقدمة خطبة الحاجة التي دائما ما كان يقولها صلى الله عليه وسلم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يقول إن أفضل الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وهي وردت في بعدة طرق وبعدة صور، لكن لعل هذا الكلام الذي ذكره عبد الله جابر بن عبد الله هو من إحدى صفات بدء الخطبة. فحمد الله والثناء عليه اختصر به الكلام الطويل الذي ذكرناه في مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يسمى بخطبة الحاجة. قال ثم قال إن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هدي أو هدى، الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح مسلم، لأن هذا الحديث رواه مسلم، قال خير الهدي هدي محمد هو بضم الهاء وفتح الدال، يعني هدى محمد، وبفتح الهاء وإسكان الدال أيضا يعني هدي. قال ضبطنا بالوجهين، وكذا ذكره جماعة بالوجهين. عندنا إذن وجهان للفظ هذا الحديث، إن أفضل الهدي هدي محمد كما هو محفوظ كما قرأ القارئ، واللفظ الآخر المحفوظ أيضا إن أفضل الهدي هدى محمد. قال القاضي عياض رويناه في مسلم بالضم وفي غيره بالفتح، يعني في مسلم هدى وفي غير مسلم هدي. قال وبالفتح ذكره الهروي وفسره الهروي على رواية الفتح بالطريق، يعني هدي يعني المقصود به الطريق. إن أفضل الهدي هدي محمد، إن أفضل الطرق أو أحسن الطرق طريق محمد صلى الله عليه وسلم، يقال فلان حسن الهدي أي حسن الطريقة والمذهب، اهتدوا بهدي عمار. قال وأما على رواية الضم يعني هدى فمعناه الدلالة والإرشاد. قال العلماء لفظ الهدى له معنيان، أحدهما بمعنى الدلالة والإرشاد، وهو الذي يضاف إلى الرسل والقرآن والعباد. قال الله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، هدى للمتقين. ومنه قوله تعالى: وأما ثمود فهديناهم، أي بينا لهم الطريق. ومنه قوله تعالى: إن هديناه السبيل وهديناه النجدين. والمعنى الثاني قال: والثاني بمعنى اللطف والتوفيق والعصمة والتأييد، وهو الذي تفرد الله عز وجل به. ومنه قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. المقصود هنا أن لفظ إن أفضل الهدي هدي محمد وردت بلفظين أو بوجهين صحيحين كما قال الإمام مسلم، لكن القاضي عياض قال إنها في مسلم بالضم، إن خير إن أفضل الهدي هدى محمد، وإن أفضل يعني أفضل الهدي هدى محمد دلالته وإرشاده، أو الرواية الثانية في غير مسلم كما يقول القاضي عياض كما هي هنا عند الدارمي: إن أفضل الهدي هدي محمد، يعني طريق محمد صلى الله عليه وسلم الذي سار عليه. قال: وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. هذا الأثر والحديث فيه مسائل، ومسائل غالبها لا علاقة لها بالباب، لكن منها استحباب بدء الخطبة بالحمد والثناء على الله عز وجل، ومنها أن الخطبة تشتمل على تعليم الناس دينهم، فإنه خطبهم وبين لهم هذا الأمر. وفيها أيضا أن أفضل الهدي هدي محمد وهدى محمد صلى الله عليه وسلم. وفيها أن الهدي والدلالة موجودة ومتفاضلة، ولكن أفضلها الطريق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وفيها خطورة الإحداث في الدين، لأنه قال شر الأمور محدثاتها. وفيها أن أيضا الشر متفاوت، لأنه قال شر الأمور، معناه أن هناك شر أقل منه، وأشر الشر محدث المحدث في الدين. وفيها أن كل بدعة، أن البدعة ضلال كلها، وأيضا يعني أنه لا يوجد بدعة فيها خير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أو كل، وكل من ألفاظ العموم، فلا يوجد بدعة فيها خير بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وكل بدعة ضلالة. وفيها أيضا الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع. وفيها يعني أن البدعة تبدأ من تدخل العقول في أمر الشريعة، وكل بدعة ضلالة. نعم، ما هو يعني يمكن استنباطه وجه مناسبة هذا الحديث للباب، هو تقريبا قريب من الباب من الأثر الذي قبله. نعم. وما تفضلتم شيخنا حفظكم الله. اي نعم، الذي احتاث الدين والبدعة خارج موافق للرأي المنهي عنه الذي كرهه السلف. نعم، لأن البدع تبدأ تقريبا هي من الإحداث في الدين، والإحداث في الدين داخل يبدأ من تصور نقص الدين بالعقل، فهو داخل في كراهية أخذ الرأي، وأن الأصل هو أن يؤخذ الدين من الكتاب والسنة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عيينة عن أبي إسحاق الفزاري عن أسلم المنقري عن بلاز بن عصمة قال: سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: وكان إذا كان عشية الخميس لليلة الجمعة قام فقال: إن أصدق القول قول الله عز وجل، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والشقي من شقي في بطن أمه، وإن شر الروايا روايا الكذب، وشر الأمور محدثاتها، وكلما هو آت قريب. نعم، يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن عيينة عن أبي إسحاق الفزاري عن أسلم المنقري عن بلاز ابن عصمة قال: سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. هذا الأثر سناده جيد، وفيه بلاز يعني مقبول، وأخرجه غير الدارمي، أخرجه معمر وابن ماجه واللالكائي، وأخرجه أيضا البخاري في صحيحه لكن من طريق أخرى أو من طريقين، في إحدى الطريقين كان في خاتمتها كل ما هو آت قريب، لكن عند البخاري وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين، يعني جاء بالآية في آخر هذا الأثر. وقال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول وكان إذا كان عشية الخميس، إذا كان عشية الخميس ليلة الجمعة قام، يعني كان ابن مسعود رضي الله عنه كما جاء عند البخاري وغيره يعظ الناس كل يوم خميس، فنسبه إلى عشية الخميس ليلة الجمعة، يعني أنه في آخر نهار يوم الخميس المصبح على الجمعة كان يعظهم. قام فقال إن أصدق القول قول الله عز وجل. كلمة عز وجل عندي في الطبعات غير موجودة، لكن المناسبة قولها، قد سبق أن ذكرنا في مجلس سابق ما أثر عن الإمام أحمد أنه كان لا يكتب الصلاة والترضية، فيقول فسألت عن ذلك فقالوا إنه كان يقولها نطقا، فعدم كتابتها في الكتاب لا يعني عدم نطقها عند القراءة. وقال وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه أيضا يقال عنها ما قيل عن اللفظة السابقة في الحديث السابق، والشقي من شقي في بطن أمه. وهذا هذه العبارة إشارة إلى حديث كتابة الرزق والأجل، قالوا ثم يكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. ولذلك يعني ما معنى الشقي من شقي في بطن أمه؟ فسرها العلماء قالوا إن يعني أن أول مبدأ الإنسان في بطن أمه يظهر يعني أو أن أوله ما سبق في علم الله عز وجل من سعادته ومن شقوته، فقد سبق كتابة ذلك في اللوح المحفوظ كما دل عليه الكتاب والسنة. فلذلك فيه إشارة إلى ما يتعلق بالقدر. ولذلك عند البخاري أظن في البخاري أو في مسلم باب في كتاب القدر، باب السعيد سعيد في بطن أمه والشقي شقي في بطن أمه. وكما سيأتي معنا في مسألة أن هذا الحديث هذا دليل على القدر. وفيه قال الرواية وإن شر الرواية رواية الكذب. الرواية هي جمع روية، أو يصلح أن نقول أنها أو رواية، يعني من الرواية وهو ما يروي الإنسان أو يتكلم به. ويعني مقصوده هنا إن شر الذين يتكلمون هم الذين يروون الكذب. رواية الكذب هي جمع راوية، يقال فلان راوية للرجل الذي يكثر الرواية، وشرهم الذي يأتي بالكذب. وشر الأمور محدثاتها وكل ما هو آت قريب. لكن هذه العبارة إن شر الرواية تكلم عنها ابن حجر قال وإن شر الرواية رواية الكذب، قال لأن الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل، ولا يعد الرجل صبيه ثم يخلفه. ذكرت أن هذه الرواية موجودة في بعض رواية مسلم، ولكن قال الحميدي كما يقول ابن حجر ليست عندنا في كتاب مسلم. قال والرواية جمع روية بالتشديد، وهي ما يتروى فيه الإنسان قبل قوله أو فعله، وقيل هو جمع راوية أي للكذب والهاء للمبالغة. فعلى كلا المعنيين المقصود بها هو النهي عن عن عن الكذب. هذا الأثر فيه مسائل، منها يعني أن جواز تخصيص يوم للموعظة، جواز تخصيص يوم للموعظة، فإن عبد الله بن مسعود قال كان صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة، ولذلك خصص لهم يوم الخميس. وفيها أيضا المداومة على الوعظ، لأنه يقول كان إذا كان عشية الخميس قام، ففيها جواز المداومة على الوعظ كل أسبوع. وفيها أن أصدق القول يعني، وفيها أن الموعظة تكون واقفا أولى، أنه قال قام. وفيها أن أصدق القول والكلام هو كلام الله تعالى، وأنه لا يقدم عليه شيء، وأن أيضا أحسن الهدي هدي محمد كما سبق معنا. وفيه أن أن الشقاء مكتوب على صاحبه وهو في بطن أمه. وفيها أيضا الإيمان بتقدير الله عز وجل للأمور قبل خلق الخلق، هذا مأخوذ من قوله والشقي من شقي في بطن أمه، فهذا فيه إيمان بتقدير الله عز وجل للمقادير والإنسان في بطن أمه. وفيها أن رواية الكذب من شر الأمور. وفيها أن الروايات منها ما هو حق ومنها ما هو كذب وباطل وهو شرها. وفيها أن أن الكذب في الدين والزيادة في الدين أو من الرواية والتشبع بالكلام. وفيها أيضا أن كل ما هو آت آت لا محالة. وفيها أيضا أن ما قدره الله عز وجل فهو قريب. وفيها أيضا الإيمان بقدرة الله عز وجل على كل شيء. وأما شاهد أو مناسبة الباء الحديث للترجمة فهو كسابقي في مسألة أن بداية الابتداء إنما يكون بالإغراق في الرأي، وأن البدعة إنما نشأت كلها التي حذر منها من الكذب. ومن صور الأخذ بالرأي الروايات الكاذبة، ولذلك حذر العلماء من الأحاديث الوعاظ، لأنهم في الغالب يأتون بروايات غير صحيحة. نعم. قال رحمه الله أخبرني محمد بن عيينة عن إسحاق الفزاري عن ليث عن أيوب عن ابن سيرين قال ما أخذ رجل ببدعة فراجع سنة. نعم. قال أخبرني محمد بن عيينة عن أبي إسحاق الفزاري عن ليث عن أيوب عن ابن سيرين. هذا الأثر هذا الإسناد ضعيف لما سبق أن ذكرناه عن ليث ابن أبي سليم، وقال عن ثوبان، وأيضا أخرجه غير الدارمي، أخرجه أبو شامة، ولكن سبق ما يدل على معناه. وهذا الأثر أيضا من المفردات التي لم يروها إلا الإمام الدارمي رحمه الله تعالى. قال ما أخذ عن ابن سيرين رحمه الله، قال ما أخذ رجل ببدعة يعني أخذ عمل بها واعتمدها في عبادته أو في أموره إلا قال فراجع سنة. فراجع في بعض النسخ كما يقول أحد المحققين هنا فيراجع، يعني أن معناها أن البدعة تستولي عليه، يتعود على البدع فلا يعود فلا يرجع للسنن، أو قيل لا يلتفت إلى سنة بعدها، لأن الحق والباطل لا يجتمعان. هذا الأثر من ابن سيرين رحمه الله تعالى يدل على خطورة البدع. و أن الإنسان لا يأمن على نفسه من الزيغ، وأيضا أن البدع جرارة، البدع جرارة يعني البدع تجر أختها، وأن البدعة والسنة لا قل أن يجتمع في قلب رجل واحد، فما أخذ رجل ببدعة فراجع سنة. وأما علاقة هذا الأثر بالباب ففي نفس الكلام السابق في الآثار السابقة بأن البدعة إنما تبدأ أو هي ناشئة عن إحداث شيء في الدين برأي الإنسان دون رجوع إلى دليل، لأنه إذا كانت هذه الأمر الذي أنشأه الإنسان معتمدا فيه على دليل لا يكون بدعة، وإنما البدعة هي الإحداث في الدين بشيء لم يرد عن الله ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما أخاف على أمة الأئمة المضلين. نعم. سيذكر الإمام الدارمي الآن أثرين أو حديثين وسيكررهما بطريقين أو عن راويين مختلفين. قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان. هذا الإسناد صحيح، وأخرجه أيضا أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. قال عن ثوبان رضي الله عنه أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. الأئمة المضلين، الأئمة المقصود بها يعني جمع إمام، هذه سترد معنا في هذا الأثر والذي بعده هو أثر قادمة. والمقصود بها ليس الإمام الأعظم يعني الملك والرئيس، وإنما كل من يكون في موضع يقتدى به فهو إمام، فهو إمام، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. وأيضا النار ذكر أن منهم أئمة يهدون إلى النار، فإمام حق وإمام ضلالة، إمام بدعة، إمام سنة، إمام في أمر من الأمور. فالمقصود بالإمام في بالإمامة كل من يكون في موضع يقتدى به، كما سيأتي في الأثر الذي بعده والذي بعد يعني بعد ثلاثة أثار كلها تدل على هذا المعنى. هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم فيه يعني ما يقرر مسألة عظيمة، وهي خطورة ضلال الأئمة، خطورة ضلال الأئمة، وأن ضلالهم ضلال للأمة. وفيها أيضا أن المسؤول الإمامة تولي الإمامة بأي صورة من صورها، كما سواء كانت إمامة صغرى أو كبرى، أنها مسؤولية عظيمة، وفيها مراعاة الإمامة والمقتدى به لأفعاله حتى أنه قدوة في كل ما يفعل، فمما يوجب عليه الحذر. وفيها أيضا خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، إن أخوف ما أخاف إنما أخاف على أمتي، وفي الحديث الذي سيأتي بعده إن أخوف ما أخاف عليكم. وفيها أيضا خطورة المسؤوليات العظمى، وأن المسؤوليات أنواع، مسؤولية تتعلق بالإنسان مع نفسه، ومسؤولية يكون هو فيها مؤتمرا بأمره أو مقتدا به. وفيها أن فساد الإمام فساد للأمة كلها أو فساد لمن ولي عليهم. وفيها أيضا أن معنى هذا الحديث وأن الإمامة المقصود بها تشمل كل من تولى ولاية، لكن أعظم ولاية هي ولاية الدين، وأن فساد العلماء فساد للدين. وفيها أيضا أن الضلال الأئمة المضلين. المضلين إما يكونوا بأفعالهم أو بأقوالهم، يأمرون الناس بالبدعة بقولهم أو بفعلهم، لأنهم يقتدى بهم، لأنهم يقتدى بهم. يعني فالضلال إذن يكون في الأخلاق وفي السلوك، وأشده إذا كان في باب العقيدة وأمور الدين. نعم. ما وهو وجه مناسبة هذا الحديث للباب؟ باب في كراهية أخذ الرأي. ما رأيكم؟ ما هو المناسبة؟ المناسبة دقيقة، يعني مترتب بعضها على بعض. أن إحدى الأخوات شيخنا تقول أيوة، الأئمة المضلون الذين حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين يأتون بالرأي. طيب، يعني قريب قريب. أيوة، قد يقال كذلك أن الأخذ بالرأي خاصة من الأئمة الذين يقتدى بهم قد يتسبب ويترتب عليه ضلال الأمة والناس. هو أن ضلال الإمام اللي هو هو هو هو هنا يقصد، يعني وجه الشاهد أن أخاف على أمتي الأئمة المضلين. المقصود بالأئمة هنا هم العلماء، ولا يضل العالم إلا إذا خرج عن الكتاب والسنة وأخذ بالرأي. ففيها النهي عن طاعة الإمام الذي يأمر يخالف الكتاب والسنة، ولا يخالف الكتاب والسنة إلا إذا أخذ برأيه. فمن هذا المنطلق أتى الإمام الدارمي بهذا الأثر أو بهذا الحديث في هذا الباب. وذلك العلماء يذكرونه في باب الولاية، يذكر هذا الحديث في باب الولاية، ولكن العلماء يستشهدون بالحديث في كل موضع مناسب له. نعم، لذلك يعني مثلا أبو داود ذكره في الفتن والملاحم، والترمذي قال باب ما جاء في الأئمة المضلين، وابن ماجه قال ما يكون من الفتن، والبيهقي ذكره في باب في كتابه دلائل النبوة، ما يدل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن خوفه كان من الأئمة المضلين، وأن الأمة ما ضلت أو ما جاءها الإحراف إلا بسبب الأئمة المضلين. فكل عالم يستشهد بالحديث في الموضع المناسب له، لكن قد يكون وجه الاستدلال واضح، وقد يكون يحتاج إلى تأمل. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أخبرنا أحمد بن عبد الله أبو الوليد الهروي قال حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن حية بنت أبي حية قالت: دخل علينا رجل بالظهيرة، فقلت: يا عبد الله، من أين أقبلت؟ قال: أقبلت أنا وصاحب لي في بغاء لنا، فانطلق صاحبي يبغي، ودخلت أنا أستظل بالظل وأشرب من شرابي، فقمت إلى لبينة حامضة، ربما قال قمت إلى ضيحة حامضة فسقيته منها، فشرب وشرب. قالت: وتوسمته، فقلت: يا عبد الله، من أنت؟ قال: أنا أبو بكر. قلت: أنت أبو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سمعت به؟ قال: نعم. قالت: فذكرت غزونا خثعما وغزوة بعضنا بعضا في الجاهلية، وما جاء الله به من الألفة وأطناب الفساطيط، وشبك ابن عون أصابعه ووصفه لنا معاذ، وشبك أحمد، فقلت: يا عبد الله، حتى متى ترى أمر الناس هذا؟ قال: ما استقامت الأئمة. قلت: ما الأئمة؟ قال: أما رأيت السيد يكون بالحواء فيتبعونه ويطيعونه، فما استقام أولئك. نعم، هذا الأثر أثر عظيم جدا، وسيعيد المؤلف ذكره بعد قليل برواية أخرى. يقول: أخبرنا أحمد بن عبد الله ابن أبو الوليد الهأوي قال حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن حية بنت أبي حية قالت. هذا الإسناد صحيح، وأيضا أخرجه غير الدارمي وهو الحاكم في المستدرك. وحية بنت أبي حية ذكرها العلماء في الصحابة، ذكرها ابن حجر وابن أثير وغيرهم، ولكن ابن حجر بعد أن ترجم لها في الإصابة قال وروى هذا روى ابن مندة هذه القصة التي رواها الدارمي هنا، ثم قال ابن حجر فذكر قصة شبيهة بقصة زينب بنت جابر الأحمسية مع أبي بكر. قصة زينب بنت جابر الأحمسية هذه سترد معنا بعد قليل، وقد رواها البخاري في صحيحه. فقال يقول ابن حجر فيحتمل أن تعدد القصة، احتمل تعدد القصة. حية بنت أبي حية هكذا اسمها عند أهل التراجم، يعني بهذا الاسم، وعدوها من الصحابة ولم يذكروا لها إلا هذه الرواية. قالت دخل علينا رجل بالظهيرة، يعني بعد الظهر مع حرارة الشمس، الظهيرة تسمى ظهيرة من بعد زوال الشمس إلى قريب العصر. قالت فقلت يا عبد الله من أين أقبلت؟ نادت هذا الرجل الذي دخل عليها فقالت يا عبد الله من أين أقبلت؟ قال أقبلت أنا وصاحب لي في بغاء لنا. عند ابن عند عند عند عند الحاكم في المستدرك في بغاء إبل لنا، وهذا اللفظ أوضح من لفظ الدارمي، لأن بغاء هنا مصدر بغى أي طلب، فكأنه يقول ذهبنا في طلب إبل لنا، يعني إبل لنا ضالة ضاعت، فخرجنا فأقبلت أنا وصاحب لي في طلب إبل لنا فقدناها أو ضلت. قال فانطلق صاحبي يبغي، يعني يطلب هذه الإبل، ودخلت أنا أستظل ظلي. يبدو لي يظهر فيما يظهر أنه دخل عليها في خيمتها أو في مستراحها أو وأشرب من الشراب. فقمت، تقول حية بنت أبي حية، فقمت إلى لبينة حامضة. لبينة تصغير لبن، يعني قليل من اللبن، ما عندنا لبينة قليلة. حامضة يعني من الحموضة، واللبن إذا أبطأ إذا مكث مدة طويلة يأتي يحمض يعني يصير حامضا. وربما قالت، هذا شك من الراوي، وربما قالت فقمت إلى ضيحة. الضيحة هي الشراب القليل يقال له ضيحة، أو قيل إنها وصف للبن، إلى ضيحة حامضة. الضيحة هي اللبن الخاثر، نحن عندنا نسميه الخاثر الذي يعني تخثر، بدأ يتكور يتجمد، يعني يتماسك بعضه مع بعض، وإذا زيد عليه الماء سمي ضيحة، سمي ضيحة، يزيد عليه الماء يصب فيه الماء ليكثر ويستطيعون شربه. فسقيته منها، فقالت فشرب وشربت، شرب أبو بكر وشربت منه. هذه فيها مسائل كثيرة فوائد سنذكرها بعد قليل. قالت وتوسمته، توسم هو التفرس، الفراسة هو أن يكون عند هذه هبة من الله عز وجل يؤتيها الله من شاء من عباده. إذا رأى الشخص قال هذا حرامي وهذا صادق، من هيئته من كلامه من حركاته تسمى فراسة، وهي هبة من الله عز وجل يعطي بعض الناس معرفتها، وهي تعرف غالبا مع الممارسة. مثلا رجل الأمن أو المحقق من حين يدخل عليه المتهم وهو يعرف أنه صادق أو كاذب، من طريقة كلامه، من طريقة جوابه، من طريقة جلوسه، من حركاته. ولذلك مثلا يعني من باب يعني نذكر النظير بنظيره، مثلا من أخطر الأماكن التي يكون فيها التحرزات الأمنية المطارات. المطارات غالبا المطارات الدقيقة عند التفتيش يكون هناك شخص أمن أو غيره يكون جالسا بعيد ينظر إلى الشخص الذي يفتش، فيعرفون من خلال تفتيشه، يعني يفتش تجد يفتشه الجهاز أو رجل أمن، ويكون هناك شخص بعيد عنه يراه أو يراه من خلال الكاميرا ينظر حركاته مع التفتيش ليعرف هل معه شيء أم لا. ولذلك لو تجلس مع أصحاب مع يعني رجال الأمن خاصة اللي في الطرقات عند نقاط التفتيش، كيف تعرفون المجرمين؟ قال صار عندنا فراسة، نعرفه بحركاته، بطريقة يعني التفاتاته، بطريقة سيارته أو حمله الأمتعة في السيارة، نعرف أنه هل معه شيء ممنوع أم لا. غالبا يعني ما يخرج من هذه الفراسة إلا شخص أو شخصين من المئة أو يعني ما غالبا ما يكتشفونه بسبب طول الممارسة. فهذه هبة من الله عز وجل. هذه المرأة تقول فتوسمته، يعني تفرست فيه، فقلت يا عبد الله من أنت؟ هي شكت أنه رجل صالح. قال أنا أبو بكر، وسيأتي في الحديث الآخر كلام طويل. فقلت أنت أبو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سمعت به؟ هذا الأثر يعني لعلهم اعتبروا، ما قالت إني رأيته، قال سمعت به، فهي عاشت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من ظاهر كلامها. ولكن لعلهم أظن أن ابن الأثير في الصحابة قال أو أحد الذين ترجموا له لها قال ورأى المتأخر أنها من الصحابة، فكانها محل إشكال أو محل شك، إن لم يكن روي لها إلا هذا الحديث فإنه ليس فيه ما يدل على أنها شاهدت النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر نعم. قالت فذكرت غزونا خثعما، يعني أننا لما كنا في الجاهلية غزونا خثعم، وخثعم قبيلة وأطناب وغزوة بعضنا بعضا في الجاهلية، يعني أننا غزونا قريشا في الجاهلية، وما جاء الله به من الألفة، والمقصود بالألفة هي المحبة والمودة. قالت وأطناب الفساطيط، من الألفة وأطناب الفساطيط. وشبك ابن عون أصابعه، يقصد ابن عون من هو الراوي عن عمرو بن سعيد، ثم قال ووصفه لنا معاذ الراوي عن ابن عون، ثم قال الدارمي وشبك أحمد وهو شيخ الدارمي أحمد بن عبد الله الهروي. لكن ما معنى أطناب الفساطيط؟ الأطناب الفساطيط هي الخيمة، الفسطاط هو الخيمة، والبيت من الشعر، البيت من الشعر مثل الخيمة، والطنب الخيمة تحتاج إلى تقوم على ثلاثة أمور: العمود الأساسي وهو عمود الخيمة الذي يكون في وسطها، والجدران، ثم هناك حبل يربط يكون ممدودا في طرف سقف بيت الشعر أو الخيمة، يربط مسافة طويلة ليشد الخيمة، هذا يسمى الطنب. أطناب الفساطيط مقصودها رضي الله عنها من ذلك كنية عن تداخل بعضنا مع بعض بعد الإسلام، فلعل بعضكم يعني يعرف الخيام وكيف إذا كانت بجوار بعض فإنه لا بد أن يدخل طنب هذه الخيمة في يكون قريب داخلا في مساحة أو في الخيمة الثانية، فتصير الأطناب متشابكة. فوصفت تداخلهم بعد ذلك الغزو في الجاهلية بعد الإسلام كأنهم أطناب الفساطيط، وهذه كنا نراها سابقا في أيام في مشعر منى وعرفات، لو أنكم تجدونها في عرفات من حج منكم لا زالوا يستخدمون الخيام، فتجد أن الأطناب متداخل بعض الخيام في بعض. قالت فقلت يا عبد الله حتى متى ترى أمر الناس هذا، يعني من الاجتماع الذي جاء به الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، قال يعني أبو بكر ما استقامت الأئمة. قالت قلت ما الأئمة الذين تقصد، فوصف لها أبو بكر رضي الله عنها الأئمة، فقال أما رأيت السيدة يكون في الحواء، والمقصود بالحواء هو المجموعة البيوت التي تكون على الماء، يستقون من الماء أو يسكنون بجوار الماء، قال فيتبعونه ويطيعونه، السيد يتبعونه، لا تشربون اشربوا تقدموا لا تتقدمون، فما استقام أولئك يعني هؤلاء الأئمة استقام أمر الدين واستمر هذا الخير الذي نحن فيه. هذا الأثر وهذا الحديث فيه فوائد وفوائد كثيرة، يعني أولا زيارة الرجل للمرأة، جواز زيارة الرجل للمرأة إذا لم يكن في ذلك فتنة أو فيه خلوة، لأن في الظاهر أن كان بيتها مفتوحا. قالت وأيضا من مسائله ملاطفة الضيف والسؤال عن منشأه، لأنها رضي الله عنها سألته، وفيها تسمية الغريب بعبد الله، يا عبد الله من أين أقبلت، وفيها أيضا التعاون مع الأصحاب في المصلحة المشتركة كما فعل أبو بكر رضي الله عنه مع صاحبه والتناوب على ذلك، وفيها جواز إضافة الإنسان نفسه على الغير، يعني أن يكون ضيفا على غيره إذا علم رضاه به، فإن حية لم تذكر أنها استضافته وقال دخل علي رجل، ثم قال أبو بكر ودخلت أنا يعني في هذه الخيمة فيما يظهر أستظل بالظل وأشرب من الشراب، وفيها أيضا مؤاكلة الضيف، لأنها قالت فشرب وشربت، قد تكون شربها هنا من باب مؤاكلة الضيف، لأن الضيف إذا دعوته إلى مائدتك ثم لم يرك تأكل لن يأكل. فيها جواز خلط اللبن بالماء، جواز خلط اللبن بالماء، وكان أيضا يخلط اللبن بالماء للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيها جواز أكل الرجل مع المرأة وشربه معها، وفيها أيضا حسن خلق أبي بكر الصديق رضي الله عنه وطيب نفسه، وفيها جواز التفرس والفراسة وأنها هبة من الله سبحانه وتعالى، وفيها يعني جواز ذكر أمور الجاهلية، وهذه سبقت معنا في الأبواب الأولى من هذا الكتاب، وأن ذلك جائز إذا كان على سبيل الاتعاظ وشكر النعم لا على سبيل التفاخر، وفيها ذكر فضل الله عز وجل على هذه الأمة بهذا الدين وما حصل به من الألفة، وفيها وصف الكلام بما يدل عليه أو استخدام الأمور المشاهدة، فإنها تكلمت عن الفساطيط لأنها أصلا كانت في خيمة دخل عليها في خيمتها فيما يظهر، وفيها أيضا جواز السؤال عن المغيبات، لأنها قالت حتى متى ترى أمر الناس هذا، وفيها أيضا اغتنام العالم والمفتي، فإنها رضي الله عنها لما علمت أنه أبو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بادرت بسؤاله عما ينفعها، وفيها أن استقامة الأئمة بخاصة العلماء بقاء للدين وصلاح للدنيا، وفيها أيضا الجواب بالمثال كما فعل أبو بكر رضي الله عنه، أما رأيت السيدة يكون في الحواء فيتبعونه ويطيعونه، ويمكن أن يقال أيضا فيها التأكيد على طاعة ولي الأمر، وأن ذلك من الفطرة، وأن ذلك من الفطرة، لأنه أخبر أن السيد هو الرئيس لهم في مجموعتهم هذه أو في تجمعاتهم، يأمرهم فيتبعونه ويطيعونه، فمن المغروس في فطر الناس طاعة الأمير يعني. ويمكن أن نقول حتى لا نطيل عليكم أن من مسائل هذا أو من مما يعني وجه الشاهد من هذا الأثر من هذا الحديث للباب مثل السابق، وهو أن طاعة الأئمة، أن ضلال الأئمة يكون ببعدهم عن الكتاب والسنة واعتمادهم على الرأي، وأن ذلك لا يوجب طاعتهم، لا يوجب طاعتهم إذا كان ذلك مبنيا على أو كلامهم مبنيا على الرأي. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن الصلتي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أخي لعدي بن أرطاه عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الأئمة. نعم، هذا الأثر سبق معنا قبل قليل، لكن هذا يختلف في راويه وفي إسناده. أخبرنا محمد بن الصلت قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أخ لعدي بن أرطاه عن أبي الدرداء، هذا ضعيف إسناد لجهالة الأخ هذا لعدي بن أرطاه، ولكن الحديث يشهد له ما قبله، والسابق ذكرنا الكلام عنه وهو أن إسناده صحيح، وسبق الكلام أيضا عن الفوائد المستنبطة منه، فهو قريب في ذلك من لفظه ومعناه. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن بيان أبي بشر عن قيس بن أبي حازم قال: دخل أبو بكر رضي الله عنه على امرأة من أحمس يقال لها زينب، قال: فرآها لا تتكلم، فقال: ما لها لا تتكلم؟ قالوا: نوت حجة مصمتة. قال لها: تكلمي، فإن هذا لا يحل، هذا من عمل الجاهلية. قال: فتكلمت، فقالت: من أنت؟ قال: أنا امرؤ من المهاجرين. قالت: أي المهاجرين؟ قال: من قريش. قالت: فمن أي قريش أنت؟ قال: إنك لسؤول، أنا أبو بكر. قالت: ما بقاء على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية؟ قال: بقاؤكم عليه ما استقامت بكم أئمة. قالت: وما الأئمة؟ قال: أما كان لقومك رئيسا وأشراف يأمرونهم فيطيعونهم؟ قالت: بلى. قال: فهم مثل أولئك على الناس. نعم، هذا الأثر هو القصة التي ذكرنا أشرنا لها قبل قليل، وأشار لها الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى عند كلامه عن حية بنت أبي حية. قال: أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوان عن بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم. هذا الإسناد صحيح، رواه البخاري بهذا الإسناد، رواه البخاري في صحيحه بهذا الإسناد، ورواه غيره، وهذه القصة قريبة من قصة المرأة السابقة مع أبي بكر، فلذلك لعل القصة تعددت مع أكثر من امرأة. قال عن قيس بن أبي حازم قال: دخل أبو بكر رضي الله عنه، يعني شوف عندي نسخة رضوان الله عليه ونسخة لا يوجد فيها رضي الله عنه وطبعة فيها رضي الله عنه، فكلها اجتهادات. قال: على امرأة من أحمس، أحمس هذه قبيلة من بجيلة يقال لها زينب، قال: فرآها لا تتكلم ساكتة، يبدو كأنه سلم عليها أو تكلم معها فلم ترد، فقال: ما لها لا تتكلم؟ قالوا: نوت حجة مصمتة، يعني ساكنة أو ساكتة، صمت وأصمت. فقال أبو بكر رضي الله عنه فقال لها تكلمي فإن هذا لا يحل، هذا من عمل الجاهلية. فالذي يظهر أن كان من الجاهلية الحج، يعني المنع من الكلام في الحج خوفا من الوقوع في الإثم. قال فتكلمت فقالت من أنت؟ قال أنا امرؤ من المهاجرين، لأن أبا بكر رضي الله عنه من المهاجرين. قالت من أي المهاجرين؟ قال من قريش. قالت فمن أي قريش أنت؟ فقال إنك لسؤول، يعني كثيرة السؤال، كثيرة السؤال. أبو بكر، فلما علمت أنه أبو بكر رضي الله عنه استفادت من هذا الموقف، فقالت قالت ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية. مقصودها بالأمر الصالح دين الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ووصفته بالصالح لما فيه من العدل والحق واجتماع الكلمة وصلاح الأمور بكل معنى أنواع الصلاح. قال فقال بقاؤكم عليه ما استقامت بكم أئمتكم. كلمة الأئمة كلمة واسعة، ولذلك قالت وما الأئمة؟ من هم الأئمة؟ يعني في بعض النسخ وأيما الأئمة، وأيما الأئمة يعني من هم، أيهم، أي ما المقصود بالأئمة؟ قال أما كان لقومك رؤساء وأشراف يأمرونهم فيطيعونهم؟ قالت بلى. قال فهم مثل أولئك على الناس. فهذا دل على أن المقصود بالأئمة الذين يتكلم عنهم أبو بكر رضي الله عنه ما استقامت بكم أئمتكم أنهم علماء الدين، لأنه وصف لها مكانتهم كمكانة الرؤساء في الأشراف في قومهم يأمرونهم فيطيعونهم. هذا الأثر سبق كثير من مسائله، لكن من المسائل الجديدة في هذا الأثر النهي عن السكوت تعبدا، وأن الشريعة لم تأتي بالأمر بالسكوت. نعم السكوت فيما لا ينفع، عما لا ينفع وعن الإثم، لكن أن يحلف الإنسان أو يتعبد الله عز وجل بالسكوت وعدم الكلام لم تأتي به الشريعة. وفيها النهي عن الحج مصمة، وفيها أيضا الإنكار على المنكر الظاهر، لأن هذا ظاهر، سألها سلم عليها تكلم معها ما ردت عليه فأنكر عليه هذا الفعل. وفيها النهي عن مشابهة المشركين في العبادة، لأنه قال إن هذا من فعل الجاهلية، هذا من عمل الجاهلية، وأن أعمال الجاهلية يجب البعد عنها. وفيها أيضا جواز سؤال الإنسان عن نسبه، من أنت؟ من قريش؟ من أي قريش؟ وفيها أن دين الإسلام دين صلاح للبشرية كلها، لأنها وصفته بهذا الأمر الصالح. وفيها أيضا أن الأئمة شاملة لكل أنواع الإمامة، وأن فيها أيضا أن إمامة الدين من أشد الأنواع، يعني مسؤولية، لأن بصلاحها صلاح الأمة وبفسادها فساد الأمة. وأن يعني وهذا يدل على خطورة ضلال العالم، وأن ضلاله ضلال للأمة. وفيها ما ذكرناه سابقا في الأثر السابق أن فطر الناس وما تدعو إليه العقل هو طاعة الأمير والسلطان ومن ولي أمرا، لأنه قاس أو فسر لها الأئمة بما تعودت عليه أو ما تعودت عليه الناس من طاعتها وأتمارها بأمر رؤسائها وأشرافها. ويعني وجه المناسبة هو نفس المناسبة السابقة، وهو أن ضلال العالم إنما يكون باتباعه الرأي، فهو النهي عن أخذ الرأي الذي يقود الذي مآله ضلال العالم، ومآل ضلال العالم ضلال الأمة وفساد هذا الدين. ونقف عند هذا الموضع. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا جميعا وأن يهدينا سواء السبيل وأن يكفينا مضلات الفتن، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لمؤلف الكتاب ولشارحه ولقارئه ولسامعه، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، ونستأذنكم حفظكم الله في عرض بعض الأسئلة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، سائلة تقول: في حديث حية بنت أبي حية قيل شبك ابن عون أصابعه، وقيل شبك أحمد، هل يقصدون بتشبيك الأصابع الدلالة على الاجتماع الذي تحدثت عنه حية رضي الله عنها؟ نعم، هي هي هي هي هم يقصدون، هي تقول أطناب الفساتيط، ووصفت لكم أطناب الفساتيط أن الخيام حينما تتشابك الأطناب كأنك أدخلت أصابعك بعضها في بعض، فهم يصفون أطناب الفساتيط التي تدل على اجتماع الكلمة، أنهم من زالوا من ذلك غزو بعضهم بعضا إلى أن تداخلوا فيما بينهم كما تتداخل أطناب الخيام إذا اقترب بعضها من بعض. فشبكهم لأصابعهم، شبك ابن عين أصابعه وصف معاذ وشبك أحمد، ليدل على وصف معنى أطناب الفساتيط الدالة على اجتماع الكلمة وزوال النزاع الذي كان سابقا في الجاهلية. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، سائل يقول: هل يقال أن كلام أبي بكر رضي الله عنه إنك لسؤول إنما خرج مخرج العتاب؟ نعم، هو خرج مخرج العتاب، وأيضا فيه وصف لها، يعني أنت كثير كثير السؤال، يعني أنك ما اكتفيت بما ذكرته، فهو من باب العتاب لها لا من باب الزجر، يعني كيف أنه رجل غريب وتكثر سؤاله، يعني هذا من باب العتاب، العتاب الذي ليس فيه يعني تخطئة، يعني فيه وصف لواقع هذه المرة، يعني كثيرة السؤال. نعم. لا يقال شيخنا حفظكم الله أنه إنما أن عتابه إياها دلالة على عدم إقراره لها لما فعلته من سؤالها إياه من أين هو ومن هو؟ لا، هو عتاب لا على سبيل، لأنه لو كان سؤالها يعني محرما أو غير جائز لم يجبها إلى ذلك، لكن هو أخبرها عن وضعه، قال: أنت امرأة سأل كثيرة السؤال، خلاص يعني اكتفي بما قلت، لكن لما لم تكتفي أجابها بذلك، يعني هو عتاب لكنه لا يصل بها إلى حد المنع، لأنه لو كان ممنوعا لما أجابها إلى ذلك. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، سائلة تقول: ما نصيحتكم لأخت مصابة بالسحر والله المستعان، وهي مقدمة على الزواج مرة ثانية، وتسأل هل تخبر من تقدم لها عن الأمر أم لا، علما أنها مطلقة وعندها طفل، ما نصيحتكم لها للتغلب على السحر وجزاكم الله؟ أولا نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ونحن في هذه الوقت المتأخر من الليل أن يشفيها جميعا، أن يشفيها ويزيل ما بها من بأس. اللهم رب الناس الذي بالبأس اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ثم إن الواجب على الإنسان إذا أصيب بمرض أن يلجأ إلى الله عز وجل في كشفه، وأن يسعى للأسباب الموصلة إلى ذلك مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به، وهو الرقية. فالواجب عليها إذا كان كلامها صحيح من أنها مصابة بمس أن ترقي نفسها، أو أن تبحث عن من يرقيها، ولعل الله عز وجل أن يخرج هذا المس منها. ثم إنه ينبغي لها أن تخبر يعني من تقدم لها بهذا الأمر، فإنه يعني يخشى أن يكون ذلك من العيوب أو من عدم إظهار ما في أحد الزوجين من العيوب المانعة من النكاح، المانعة من النكاح، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. لكن يجب عليها أن تسعى للرقية والعلاج، ولعل الله عز وجل أن يشفيها. والزواج أبدا يعني عمل مبارك، لكن الذي أراه أولى بها أن تخبر زوجها بما وصفه، إن صح وصفها لنفسها بأنها مصابة بمس أو بسحر، مع أني أخشى أن يكون ذلك من قبيل الوسواس، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. سائل يقول: هل العقود المدنية التي يتم تسجيلها في البلدية، ذكر بلاده، مع ذكر المهر وحضور الولي وموليته وحضور الزوج والشهود، لها حكم العقد الشرعي الذي يتولاه إمام المسجد؟ وهل يشرع لمن يعقد عقدا شرعيا أن يلزم العاقدين بالعقد المدني محافظة منه على حقوق الزوجة في حال ما طلق الزوج أو توفي؟ أنا لا أعرف هذا الكلام الذي يقوله العقد المدني مع عدم، لكنني سأخبرك بالعقد الشرعي. العقد الشرعي هو اجتماع أركان النكاح، وهو الزوج والزوجة ووليها وحضور شاهدين، معناها أن خمسة أشخاص. ثم يزوج الولي الزوجة برضا الزوجة ويقول: زوجتك بنتي أو أختي أو موليتي فلانة، ويشهد هؤلاء الرجلان. أما الكتابة هذا توثيق، يكون النكاح هنا تم لا إشكال فيه، وهو نكاح شرعي. الكتابة توثيق عند إمام المسجد، عند المكتب المدني، عند الأحوال، عند القاضي، هذه كتابة لا علاقة لها، لا تأثير لها في عقد النكاح إلا ما بالتوثيق، حفظ الحقوق كما ذكر في آخر سؤاله. فلا يحتاج عقد النكاح، لا يشترط في عقد النكاح أن يكون عند إمام المسجد أو عند غيره. إذا كان قد اشتملت أركانه التي ذكرتها لك، حضر جميع أركان النكاح والإجاب والقبول والزوجان خاليان من الموانع ويحضر وليهما وشاهدان، قد تم النكاح. أما التوثيق، أما الكتابة سواء كانت عند إمام المسجد أو عند القاضي أو عند الشيخ أو عند العالم أو عند المكتب المدني، فهذا من باب التوثيق، توثيق الحقوق أو توثيق المهر أو توثيق الشروط ونحوها. فالنكاح صحيح، ولا يشترط فيه إذن على هذا الأمر أن يكون عند إمام أو غيره، إلا إذا كان المكتب المدني الذي تتكلم عنه لا يستكمل فيه أركان النكاح التي ذكرتها، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. سائلة تقول: أنا كثيرة التردد في كل شيء، حتى في أيسر الأمور التي لا يوجد فيها حلال ولا حرام، لكنني في الأمور المشتبهة مترددة أكثر. على سبيل المثال التليجرام، أشعر أن يستفيد منه ومن الدروس المباشرة التي تقام فيه، ولكني أشعر بعض الأحيان أنني أضيع معظم وقتي عليه، وأتردد دائما بحذفه وأن أرجع إلى ما كنت عليه من قبل من الاكتفاء بقراءة القرآن ورعاية أولادي وبيتي وتربيتهم والاهتمام. وأشعر أن التليجرام فيه فتنة، عندما أحضر لدروس أحد المشايخ المباشرة وأشارك ألوم نفسي وأقول هذا لا يجوز، وتحدثني نفسي بأنني قد شاركت لكي أظهر نفسي، وأنا من طبعي أنني لا أستطيع حتى فهم الدرس، وإذا لم أتفاعل مع الدرس لأني أسهو أو أغفو كثيرا يجب أن أكتفي بالسماع فقط، والأفضل إذا كانت نيتي صادقة أن أستمع للدرس المسجل وليس المباشر، ويحصل هذا معي دائما في كل أمر، وأنا الآن متعبة جدا ولا أعلم حالي إن كنت محقة أم مخطئة، أفيدونا جزاكم الله. لا هذا يا أختي الكريمة، هذا وسواس ومن تلاعب الشيطان بالإنسان، وينبغي لك أن لا تطاوعيه. فإذا كان الأمر فيه خير فأقدمي عليه، ولا تلتفتي لما يوسوس به الشيطان بأن فيه شرورا، لأن الشيطان ينظر إلى ضعف الإنسان من أي النواحي يجد عليه مدخلا فيدخل عليه. هذا الوصف الذي ذكرتيه هذا كله من تلاعب الشيطان ومن انسياق النفس خلف إغواء الشيطان. الشيطان لا تتصور لا أنت ولا أنا ولا غيرك ولا غيرنا أن الشيطان مباشرة سيأتي لإغوائك وإضلالك ضلالا واضحا في الكفر والمعصية، لا، يأتيك شيئا فشيئا، فإذا وجد ينظر ما يناسب كل نفس، فإذا رأى يهوى الغنى أو يهوى الطرب أو يهوى سعة يعني التوسع في الأمور أتى من هذا الباب. إذا رأى نفسه ضعيفة من ناحية الشك أدخل عليه الشك والوسواس حتى يبدأ يشك في صلاته في طهارته، هل توضأت هل ما توضأت، حتى يفسد عليه دينه كله. فالذي أنصحك به أن تتعوذي بالله عز وجل من الشيطان وأن تتركي عنك هذا الأمر، وخذيها قاعدة أي أمر تجدين تغلب مصلحته على مفسدته فيقدم الإنسان عليه إذا لم يكن فيه مضرة عليه. مثل هذا الآن اللي تكلمين عن التليجرام فيه خير كثير، فيه خير كثير ولا يتركه الإنسان. وأما انشغاله به عن القرآن فينبغي الإنسان أن ينظم وقته، أن ينظم وقته ويجعل له لهذا وقت ولهذا وقت، ولا يمنع نفسه من الخير لأجل أن يمنع أن هذا الخير يمنعه من خير آخر. شوف فانظر كيف أن الشيطان، أنا أجزم أنك إذا لو تركت مجالس العلم لقصد قراءة القرآن سيأتي الشيطان ويشغلك عن قراءة القرآن، فلا أنت حضرت مجلس علم تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة ويذكرك الله عز وجل في من عنده، ولا أنت استفدت من وقتك في قراءة القرآن. فالإنسان عليه أن يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان، ثم أكثري من الدعاء وسؤال الله عز وجل أن يعينك على نفسك وأن يكفيك شر نزغات الشيطان. وأسأله سبحانه وتعالى في خاتمة هذا اللقاء أن يكفينا جميعا نزغات الشيطان ووساوسه، وأن يحفظ علينا ديننا وعقيدتنا، وأن لا ينزع الإسلام منا بعد إذا أعطاناه سبحانه وتعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.